بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل وَإِذْ كَفَّتُ بَنِي إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى ونعلم أن قد خلقتنا

الله